إن أكون معك. وحتكوني سعيدة هناك مدام وياك. أدخل. مولاي الملك مهراب. في إيه يا زعفران؟ مولاي بينتظرك في الديوان. فعلا إحنا خدنا الكلام. أنا جاي أوام، اسبقني، أنا جاي وراك. وأنا معاك. لكن يا ابني أنا ما سمعتش عن ملك اسمه الملك الدجداح. لكن أنا سمعت يا مولاي الصحصاح. وحتروح له إزاي؟ تناسي بساط الريح يا مولاي. ده صحيح، اتفضل يا ابني، ادي بساط الريح. الوقت افرده كده هو واركبه كده هو واديله الامر. على متون الرياح الى بلاد الملك الدجداح. الله، تعال. يا سلام. مع السلامة. مع السلامة يا مهراب. مهراب زين الملاح. وطار بساط الريح وجعل يطوي الفضاء الفسيح إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 35 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.